قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا فصل ذكر فيه ما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار وما يكره وما يحرم وما يتعلق بهذا الأمر من أحكام. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء والحجر ونحوهما، وما أزيل بالماء يسمى استنجاء، فإذا كان بغير الماء من الأحجار ونحوها فهو استجمار. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج. الاستنجاء يجب لأنه فيه إزالة للنجاسة، فيجب على الإنسان أن يستنجي أو يستجمر إذا وقع منه قضاء الحاجة، لكنهم يقولون بأنه يجب إذا أراد الصلاة، وفهم من هذا أنه قبل ذلك ليس بواجب، إنما يجب إذا أراد الصلاة. لكنه بلا شك أن الأكمل أن يبادر إلى الاستنجاء حال البول أو الغائط ونحوهما، لأنه فيه تطهر وإزالة للأذى من بدنه. قال: من كل خارج. هذا أصل، فكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه. قال: إلا استثنى، فقال: إلا الريح، فالريح لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار لها، وقد ذكر ذلك أهل العلم، ونقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: ليس في كتاب الله أو ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. ولأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة ما قد يعرض على البدن من أذى ونجاسة من بول وغائط، وهذا لا يتأتى في الريح. قال: والطاهر. الطاهر أيضا لا يستنجى منه، يمثلون بالمني. لو أنه خرج بعدما اغتسل له فإنه لا يجب الاستنجاء منه، وإن كان يقول أنه هو الأكمل لكنه لا يجب. وكذلك أيضا يقول: لو أنه وجدت امرأة ولدت ولادة عارية عن دم فإن الولد طاهر. قال: وغير الملوث. غير الملوث، لو وجد ذلك أنه مثلا حصل منه غائط غير ملوث كشيء ناشف تماما، فإنه حينها لا يجب الاستنجاء. قال: وسنة. الآن بدأ يذكر السنن، سنن الوضوء، سنن الاستنجاء، وابتدأ بالسنن القولية، فقال: وسنة عند دخول خلاء، يعني عند إرادة الدخول، قبل أن يدخل الخلاء إن كان في خلاء، وقبل أن يرفع ثوبه إن كان في فضاء. قول بسم الله، هذا أولا أن يقول بسم الله، وهذا ما ورد في حديث علي رضي الله عنه قال: ستر ما بين، قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. كذلك أيضا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ضبطت بضبطين، ضبطت بالتسكين وقالوا أن معناها الشر والخبث، وضبطت الخبث وهم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وعلى كل حال هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الحشوش محتضرة كما في الحديث، فينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وبعد خروج منه، يعني بعدما يخرج يستحب أن يقول، قال: غفرانك، يعني أسألك يا رب غفرانك، أسألك أن تغفر لي. وتكلم العلماء هنا على الحكمة في ذكر هذا الدعاء بعد الخروج، وقالوا أنه لما تخفف من أذى البطن ناسب أن يتخفف من أذى الذنوب، فدعا الله أن يغفر له. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك من الحكم، تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا دعاء آخر استحبه الحنابلة أن يقوله إذا خرج، أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما الأول فقد ورد في حديث حسنه أهل العلم، وأما الثاني أي قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد ورد في حديث عند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، ولكن في إسناده ضعف. قال: ذكر أيضا، انتهينا من الآداب التي يقولها، فيقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب ماذا يفعل؟ قال: وتغطية رأس، يعني أنه يستحب له عند قضاء حاجته أن يغطي رأسه. من أين أخذ هذا؟ قالوا: من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قد ثبت عنه ذلك. قال: وانتعال، يعني أنه ينتعل حال قضاء الحاجة. لماذا؟ قالوا: حتى لا يصيبه شيء من النجاسة، إلا من النجاسة إذا كان حافي القدمين. كذلك أيضا من الآداب قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، فإذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يقدم رجله اليسرى، فإنه يقدم رجله اليسرى. قال: واعتماده عليها، هذا أيضا من الآداب، أن يعتمد عليها، يعني يكون ثقله واتكاؤه على رجله اليسرى. ويستدلون لذلك بحديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلاء أن يعتمد أحدنا على اليسرى وينصب اليمنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض أهل الطب المعاصر أن هذا أيسر في خروج الخارج، وعلى كل حال هو من تقديم اليسرى فيما يتعلق بإزالة النجاسات. قال: واليمنى خروجا، أي عندما يخرج من الآداب أن يقدم رجله اليمنى مبادرة لإخراج اليمين من مكان قضاء الحاجة. قال: عكس مسجد ونعل ونحوهما، يعني أن هذا الفعل منه عكس ما يصنعه في المسجد والنعل ونحوهما. المسجد يبتدئ باليمين دخولا وباليسار خروجا، وكذا النعل أيضا إذا أراد أحدكم أن ينتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أو الأولهما انتعالا وآخرهما خلعا، وهذا هو السنة. وكذلك أيضا قال: ونحوهما، يعني نحو هذه الأفعال. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أن ما كان من قبيل الطيبات فيبدأ باليمين من يد أو رجل، وما كان من قبيل النجاسات فيبدأ بالشمال من يد أو رجل، وما عدا هذا وهذا أو ما تردد بينهما فإنه يكون باليمين، تغليبا لحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره إذا تطهر، وترجله إذا ترجل، وانتعاله وفي شأنه كله. قال: وبعد في فضاء، يعني أن يبتعد، من الآداب أن يبتعد في الفضاء حتى لا يراه أحد. وهنا يقال: الابتعاد مقصود، يعني يقصد بالابتعاد ألا يراه أحد، فإذا تأتى هذا مع القرب فإنه يفعله. فلو كان في مكان وليس فيه خلل، يعني فليس فيه حشوش، يعني ليس فيه كما نقول حمام أو خلاء، وإنما في الفضاء، ولكن ثمة ما يختبئ به كجدار أو رمل ونحو ذلك وتحقق أنه يختفي ببدنه فإنه يكون حينها قد حقق المراد، لأن الاستتار يكون باستتار عورته وباستتار بدنه. قال: وطلب مكان رخو أو رخو أو رخو، تأتي بهذا وهذا وهذا، يقولون بالتثليث، بالتثليث مثلثة. طلب مكان رخو يعني لين، لماذا؟ قالوا لأن الصلب مظنة أن يرتد عليه البول ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، هذا من الآداب أن يمسح الذكر باليد اليسرى لا اليمنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مس الذكر باليد اليمنى. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن يمسح بيده اليسرى إذا انقطع البول. وفهم من هذا أنه لا يبتدئ بذلك إلا إذا انقطع البول، إبعادا لليد ولو كانت اليسرى عن النجاسة التي لا ثمرة من إزالتها. فإذا انتهى من البول فإنه يزيله أو يستخدم يده اليسرى في الاستنجاء والاستجمار. قال: من أصله إلى رأسه ثلاثا، من أصله إلى رأسه، من أصله قالوا أي من حلقة الدبر إلى رأسه، فيمسح ذلك بيده اليسرى، بيده اليسرى ثلاثا. قال: ونتره، طبعا الأول هذا يسمونه السلت، وهو من الآداب عند الحنابلة عند قضاء الحاجة، وغيرهم قد يرى بأن هذا قد يفيد من به مثلا يعني سلس البول ونحو ذلك، أما السليم فقد لا يحتاج، قد لا يحتاج إلى مثل هذا. وكذلك أيضا قال: ونتره، النتر للذكر بأن يجذبه بنفسه، يجذب ذكره ويضغطه حتى يزيل ما قد بقي فيه من أثر النجاسة، وهذا أيضا من الآداب عند الحنابلة، واستدلون فيه له بحديث عيسى بن يزداد عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة. الآن ذكر أيضا من المكروهات، قال: دخول الخلاء بما فيه ذكر الله. وهنا يقال أن ما فيه ذكر الله إن كان مصحفا فيحرم لعظمه وشرف كلام الله عز وجل، وأما إن كان غير مصحف فيكره إلا لحاجة، فيكره إلا لحاجة، فإذا احتاج لذلك زالت الكراهة. ودليل ذلك قالوا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ومعلوم أن خاتمه فيه نقش محمد رسول الله، أو يجعل فصه من داخل ويغلق يده عليه، وحينها يكون قد أخفاه ويظل قابضا على يده. لكن لو أنه احتاج فيجوز وتزول الكراهة. ومما تتأتى ومما توجد معه الحاجة دائما النقود، لكن لكن غير النقود قد يحتاج أحيانا، مثلا إنسان معه أو أوراق، معه مثلا ورقة الاختبار وفيها ما فيه ذكر الله، لو وضعها في الخارج ما ضر، معه كتيب لو وضعه في الخارج ما ضر إذا كان فيه ما فيه ذكر الله عز وجل، لكن النقود لا يستطيع أن يجعلها في الخارج، وقد لا يأمن، قد لا يجد من يأمنه عليها، فالحاجة موجودة غالبا إن لم يكن دائما فيما يتعلق بالنقود. وحينها قال رحمه الله: ودخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. قال: وكلام فيه بلا حاجة، يعني أن من المكروهات الكلام في الخلاء بلا حاجة. ففهم من ذلك أن الكلام مكروه لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام السلام، لأنه كان يبول، أو كما قال نعم، الحديث عند مسلم في الصحيح، ولكن لو وجدت حاجة جاز. ويمثلون للحاجة بما لو أنه احتاج إلى أن ينبه أحدا، احتاج إلى أن ينبه أحدا لأمر من الأمور، فحينها تزول الكراهة عند أدنى حاجة. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، أيضا من المكروهات رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. لماذا؟ لأنه فيه كشف للعورة بلا حاجة، فالذي ينبغي عليه أن لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض. قال: وبول في شق ونحوه. طبعا رفع الثوب قبل الدنو من الأرض هو يكره كما يقول المصنف رحمه الله، لكن أيضا يقال إن وجد من ينظر إليه فيحرم، إنما نقول هو مكروه لأنه فيه كشف للعورة بلا حاجة. أما إذا وجد أحد فالأمر يرتقي إلى التحريم، لأنه يجب عليه ستر عورته. قال: وبول في شق ونحوه. الشقوق التي تتخذها الهوام والذر ونحوها، وكذلك أيضا الحيوانات ونحوها، لو أنه بال فيها قال فإنه يكره. لماذا؟ قالوا: لأنه يخشى أن يخرج عليه شيء من هذه الهوام أو الذر أو نحوها فتؤذيه، وربما أنها يعني ترتب على ذلك أنه يعني ارتدت عليه نجاسته. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، أنه نهى أن يبال في الجحر، والحديث في سنده كلام. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. مس الفرج باليمين مكروه بلا حاجة، وهذا مطلقا، أي سواء كان حال قضاء الحاجة أو عند غيرها. والدليل حديث أبي قتادة الذي سبق أن ذكرناه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإن قيل الحديث نص على أن النهي عند البول، أجيب عن ذلك بأنه إنما نص على حال البول لأنها مظنة الاحتياج لمس ذكره، فإذا نهي عن ذلك حال الاحتياج ففي غيرها من باب أولى. قال: بلا حاجة. ففهم من ذلك أنه إذا احتيج لذلك جاز بلا كراهة، جاز بلا كراهة. والحاجات كثيرة، لو أنه تعذر عليه أن يمسك ذكره بيساره واحتاج إلى اليمين فيجوز حينها بلا كراهة. قال: واستقبال النيرين. النيران الشمس والقمر، والمذهب يقولون يكره استقبالهما حال قضاء الحاجة. ما التعليل؟ الحقيقة أن الحنابلة هنا عللوا ببعض التعاليل التي يعني قالوا لما فيهما من نور الله، وهذا يعني قالوه وقد يرد عليه إيراد. بعضهم علل وقال بأنه مظنة أن يعني يقولون مظنة أن تبدو عورته لأجل أنه يستقبل هذا النور، فمجرد أن يراه أحد أو مجرد أن يكون هناك أحد ولو كان بعيدا ما دام متجها لنور الشمس أو لنور القمر قد يظهر ذلك، وهذا ذكره بعضهم. وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى عده من المكروهات. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. المذهب أو نقول نعم بدأ بذكر المحرمات فقال: أولا استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لحديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وقالوا هذا في غير البنيان، وإنما حملوا حديث أبي أيوب على غير البنيان أي في الفضاء ونحوه، لحديث ابن عمر في الصحيح قال: ارتقيت يوما على ظهر بيت لحفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة لحاجته، نعم مستدبر القبلة مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قالوا: فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام فيه تخصيص لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري. قال: ولبثه فوق حاجته. طيب بقي معنا قليل حتى نصل إلى الفصل. ولبث فوق الحاجة مما يحرم إطالة اللبث فوق الحاجة، فوق حاجته، فوق النجاسة، لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة. قالوا: ولأن فيه ضررا على الإنسان فلا يطيل اللبث فوق الحاجة. كذلك أيضا من المحرمات وهو الثالث قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. البول والغائط في الطريق المسلوك، لأن هذا فيه أذية للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالطرقات المسلوكة والظل النافع ومكان التشمس في وقت الشتاء ومكان الظل في وقت الحر، هذه أماكن ينتفع بها الناس، فالبول والغائط فيها فيه أذية للناس، وحينها يحرم لما فيه من أذية المسلمين. كذلك أيضا البول والغائط تحت الأشجار التي فيها ثمار، سواء كانت هذه الثمار مما يأكلها الإنسان أو مما لا يأكلها، لأنه يترتب على ذلك أنه لو سقط شيء من الثمار فقد يعني تتقذر حينها. قال: وسنة. الآن بدأ يتكلم على طريقة الاستنجاء والاستجمار، فقال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء إزالة النجاسة بالماء، والاستجمار بإزالتها بالأحجار وما يقوم مقامها. ومما لا يخفى أنه أن الأفضل الجمع بينهما، فالجمع بينهما أكمل وأفضل. ولذلك قال المصنف: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. ويؤخذ من هذا مسألتان: المسألة الأولى أن السنة الجمع بينهما، المسألة وهذا الذي عليه العلماء، وقد ورد فيه أحاديث. المسألة الثانية أنه إذا أراد أن يجمع بينهما فيقدم الاستجمار على الاستنجاء، لأنه لو قدم الاستنجاء بالماء على الاستجمار أصبح لا قيمة للاستجمار حينها. فأما إذا قدم الاستجمار فإنه حين يكون قد خفف النجاسة، ويأتي الماء ليطيب ويزيد المحل تطهيراً. فإن لم يجمع بينهما قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز أن يقتصر على هذا أو على هذا، لكن أيهما أكمل؟ قال لكن الماء أفضل حينئذ، فالأفضل الماء. لماذا؟ قالوا لأن الماء يزيل النجاسة، أما الاستجمار بالأحجار ونحوها فإنه يزيل النجاسة ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الذي يقولونه في الاستجمار، فيقولون يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فحينها صار الاكتفاء بالاستنجاء أفضل من الاكتفاء بالاستجمار. طيب هل يجوز الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء؟ قال نعم يجوز حينها. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. هنا أشار إلى قيود وشروط الاستجمار، قال يكون بطاهر فخرج النجس فلا يستجمر بشيء نجس، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل ابن مسعود وقال لما أرسل ابن مسعود وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار قال فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس، فدل أو فأخذ منه أن النجس لا يستجمر به. قال مباح، مباح، فلا بد أن يكون هذا الذي يستجمر به مباح، فخرج ما غصب وما سرق ونحو ذلك من الأشياء التي لو أنه سرقها أو غصبها لا يصح الاستجمار بها حينئذ. قالوا لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بما حرم، وهذا من مفردات المذهب. قال يابس، فلا بد أن يكون ما يستجمر به يابس، فخرج ما يكون لينا لأنه حينئذ لا ينقي. كذلك أيضا قال منقن، فخرج ما لا ينقي وهو ما يكون أملس كالزجاج ونحوه. أيضا قال وحرم بروث وعظم، حرم بروث وعظم، يحرم الاستجمار بالروث والعظام لما ورد في الحديث السابق وحديث سلمان الفارسي، نهانا أن نستجمر أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستجمر بعظم أو روث، وأحاديث أخرى أيضا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا لو أنه استجمر بها لم يصح ذلك ولو أنها أزالت النجاسة. طيب قال وطعام، كذلك الطعام لا يجوز الاستجمار به سواء طعام الآدميين أو طعام البهائم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بطعام الجن وبعلف دواب الجن، لأنه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وسألوه علفا لدوابهم فقال لكم كل بعرة. قالوا فلما نهينا عن الاستجمار بطعام الجن وعلف دوابهم كان من باب أولى طعام الآدميين والدواب كذلك. قال وذي حرمة، كذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بما له حرمة كالأوراق التي فيها شيء من الكلام المحترم فلا يجوز حينها. قال ومتصل بحيوان، فالحيوان له حرمة فلا يجوز الاستجمار بما اتصل به من صوف وشعر ونحوه. قال: وشرط له، يعني يشترط حتى يصح الاكتفاء بالاستجمار شرط، لأن قلنا قبل قليل يجوز الاكتفاء بالاستجمار لكن هذا بقيد. قال: عدم تعدي خارج موضع العادة، عدم تعدي خارج موضع العادة، فلا يتعدى البول موضع العادة وهو رأس الذكر، ولا يتعدى الغائط موضع العادة. فإذا تعدى موضع العادة تعين عليه الاستنجاء بالماء إن وجده ولم يكتفي بالاستجمار. أخيرا قال: وثلاث مساحات منقية فأكثر. ختم هذا الباب أو هذا الفصل بأن قال: يجب في الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، لحديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار. وهل الأحجار متعينة أو المراد المساحات؟ نعم، يعني المراد ثلاث المساحات، فلو وجد حجر كبير واستطعت أن تمسح به من أطرافه وكل طرف مسحة تعم المحل، لاحظ كل مسح كل طرف منهم مسحة تعم المحل، لأنه في الاستجمار المساحات يراد بها كل مسحة مسحة تعم المحل، فحينها يصح ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار إنما المراد به يعني أن تزول النجاسة بهذه المساحات الثلاث، لا التعبد بالأحجار. وحينها نقول إذا أمكن أن يمسح بحجر كبير ثلاث مساحات أجزأه ذلك، وهذا الذي قاله أهل العلم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فمن استجمر فليوتر، فإن يعني من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وعلى هذا لو أنه مسح ثلاث ولم تزل النجاسة وجب الزيادة إلى رابعة، فإن زادت بالمسحة الرابعة استحب أن يزيد خامسة ليقف على وتر، ولو أنه زالت النجاسة بمسحة واحدة وجب أن يزيد ثانية وثالثة، أما لو كان بالماء فيجوز أن يكتفي بغسلة واحدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.